تمتلك بالهذا حتى لا يصير جوهر الكون يروح. ما اقول لك اكو خلل، بس حتى احنا نريد الافضل، يعني الافضل لاداء هذا الدور ان شاء الله. باب من جذوع وسجيلة آيات وزين لهوات حلقا ترجمها يا رجيم طبقتي على أم الحسن طبقي الجفن. شوف يعطي جمالية أكثر وأكثر تأثير فيها هذا، ولا جوهر الطور خمسة حافظين عليه. إن شاء الله بكرة إن شاء الله بقية الأطوار بقى عندنا في الملاحظات بس أسجلها لكم تنمونها. بقية الأطوار إن شاء الله تتمرون عليها في البيت بكرة إن شاء الله أسمعها منكم إن شاء الله. بحراني والقطيفي والحدي والنبوذية هذا اللي بقتني ما تنبسطوها والحدي الحدي البحراني ما طبقته والقطيفي والأبوذية والنصاري والحدي إن شاء الله بكرة إن شاء الله. زين احنا الآن من جملة الملاحظات اللي تنفع الخطيب توجه لها، أخذ البسط الكافي من الراحة قبل المجلس، يعني سواء كان نوم الراحة النفسية هذه مهم جدا بالنسبة لأداء المجلس. تريد أنت مجلسك يكون مثلاً موفق ناجح تؤدي دورك ومسؤوليتك بشكل مهم، الراحة قبل المجلس مهم. حتى النوم الآن النوم الكافي يساعدك في قضية الأوتار الصوتية، يعني يساعدك في حسن الصوت. حسن الصوت الإنسان الآن مرهق تعبان صوته مو مثل لو كان واحد توه قاعد من تجرب الآن نام بالليل وتقعد الصبح وتطبق لك قصيدة وشوف نفس هالقصيدة تطبقها وقت اللي انت مثلا خمس ساعات متواصلة روحة وجاية وكذا وتعب وامور، طبيعي انه هذه ادائك لها. فالقصد الكافي من الراحة تعمل تعب يمنبوحها في اي نعم يعمل هذا، هم صفاء الصوت يروح، هم انه بنفس الوقت انت مو متعب بعد النفس مو براحتك، لانه هذا الجهد والش اسمه ياثر على النفس هم، والنعي من عندك يحتاج انه او اداء المحاضره الالقاء هذا كله يرد الى جهد. فالراحه هذه قضيه مهمه جدا، هذه ملاحظه خلوها عندكم. بالنسبه فيما يرتبط في حسن الصوت، الاجتناب عن بعض المأكولات والمشروبات التي تؤثر على الصوت، طبيعي اكو بعض مأكولات تؤثر على الصوت، قلنا منها طبعا وان كان هذه قضيه نسبيه، يعني شنو القضيه النسبيه؟ يعني يمكن بعض الاشخاص تاثر وبعض الاشخاص ما تاثر، لكن نحكي عموميات بالشكل العام، بالشكل العام البهارات تاثر على الصوت. الكركم والكاري والاشياء والتوابل هذه بالشكل العام تخلي فت خشونة بالصوت، تخلي الصوت مو ناعم، هذه حشرجة بالصوت تصير، هذه تأثر. الحوامض بشكل عام، طرش وما شابه ذلك، هذه تأثر على الصوت. المشروبات الغازية، المشروبات الغازية تأثر على الصوت، يعني أوتار، يعني لو فرضنا أنت عندك الآن وتيرة الصوت 70-80% حسنة، يعني حسنا نكون هيك مع الإدمان على المشروبات الغازية، يعني دائما مع الغداء مع العشاء تشرب، هذه من 70 تنزل إلى 60% من خلال التجربة، خلال التجربة تأثر شيء فشيء، أنت ما تحس بيها الآن، بس هي بالنتيجة تأثر، زين. طبعا الأشياء اللي تنفع زين الماء الفاتر مع العسل، زين هذا خصوص على الريق مثلا، أول ما تقعد الصبح شوية ماء حار وتخلي عليه عسل، فد ملعقة عسل هذه جيد للصوت. الماء الفاتر مع النشا، النشا زين للصوت، هذا ينطي الصوت نعومة، زين. ماء النخي اللبلبي هذا زين للصوت بشكل عام، بس احذروا ان لا يكون بعض النخل يحطوا له فلفل زايد، خصوصا اذا انت ما مسوي في البيت مشتريه من السوق، عاده يخلوا له هالفلفل الاحمر وكذا. طبعا الفلفل ياثر على الصوت، ياثر على الصوت سلبا. زين، عموما هذه من جمله الملاحظات ننبهكم عليها بالنسبه فيما يرتبط بالصوت. ان شاء الله بكره نتعرض الى قضيه مصادر البوليزات وبعض البوليزات اللي اضافه الى القصيده الجديده اللي ناخذها ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.